فرقت سد عندنا المصطلحات ديالنا حنا المصطلحات ديالنا حنا كمسلمين عندنا موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله ثم في اجتهاد الفقهاء المصطلح إلى غادي ندير مصطلح نقدي هذه أسوأ الأحوال مصطلح ننتقد به بعض الظواهر السيئة الغلطة اللي داروها المسلمين كيمكن المسلمين يغلطوا وكيغلطوا وخصهم يغلطوا لأنهم بشر ويغلطوا أيضا في فهم الدين ويغلطوا في الممارسة الدينية مع ذلك ما نستعملش مصطلحات ديال الآخرين عندي مصطلحات ديال التاريخية وعندي المصطلحات ديال القرآنية والسنية النبوية والفقهية نستعملها هي أنا كنعرف الغلو كنعرف شيء التطرف الغلو هو المصطلح اللي استعمله كتاب الله عز وجل واستعمله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعطي غير مثال هذا المصطلح اللي تستعمل عندنا ديالنا لأن أقل ما يتقال في المصطلح ديالهم كتلقى فيه المعايرة أقل ما فيه المعايرة إلا ما قلب لكش الدماغ وقلب لك الفهم ديالك الدين راه على الأقل كيعاير ما نستعدش أنا نعاير المسلمين ونعاير راسي استعد وربما صار بك الأمر إلى الاستخفاف بكتاب الله لأن كثير من المصطلحات الآن يسخرون منها واحد عدد المصطلحات كاينة في القرآن الكريم ويسخروا منها اليهود والنصارى ويقول للمسلم دابا خايف يستعملها وهي آية في كتاب الله صريحة شاد الغرابة هذه ما الذي حدث للمسلمين ولذلك عندنا الأدوات ديالنا نستعملها لأن المصطلح لما يكون في كتاب الله ويكون مصطلح نقدي زعما كينبه لواحد الغلط كيديروه المسلمين أو يمكن يديروه المسلمين هذاك المصطلح النقدي كيعالج وما كيجرحش كيعالج وما كيجرحش يعني العوجية كيقلع وما يخليش الأثر ما عندوش بحال ذاك الدواء المسموم أعراض جانبية زعما أحسنش المصطلحات ديالهم اللي قاع نقولوا مزيانة بين قوسين وما عندهمش المصطلح مزيان بعدهما لما يتعلق بالدين والممارسة الدينية أحسن الأحوال أما أسوأ الأحوال راه يمكن لك تعاير مولاك اللي خلقك والعياذ بالله بالمصطلحات ديالهم أحسن الأحوال أنك لما تستعمل المصطلح الأجنبي في نقد الظاهرة الدينية راك تعالج يمكن تعالج ولكن تخلي الأعراض الجانبية أما المصطلح القرآني والنبوي فيعالج وبلا أي أثر أو عرض جانبي إطلاقا إداوي وما يخليش الأثر السيء ما يخليش الأثر ديال الجرح بحال الأدوية الفطرية الطبيعية الدوي بلا أثر بلا سموم لأنه علاش كل ينتج المصطلح رب الكون الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور سبحانه جل وعلا أو سيدنا محمد بوحي من الله عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا اسمعوا لله ولرسول الله ما تسمعش الآخر واسمعوا لله ولرسوله لا للآخرين فمن خالف ذلك وللكافرين عذاب أليم حقيقة آية والله تشد إليها الرحال بحال ذاك المجهر ميكروسكوب تشوف بها التاريخ المعاصر هو كيتصنع كيفاش تفكه وكيفاش تقرأ هذا القرآن أثقل مما يتصوره أحدنا لما قال رب العالمين لسيدنا محمد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عالم سبحانه إيش كيقول له كلمة واحدة فيها التاريخ الماضي كله مخزون في كلمة واحدة والتاريخ المعاصر لسيدنا محمد والتاريخ ديال المستقبل مستقبلية إلى ما بعد قيام الساعة كله تلقاه في كلمة واحدة فينا هو الكمبيوتر اللي يخزن في الذاكرة ديالو هذا الشيء كله مازال ما صنعوا شيء بنادم وعمره ما يصنعوا لأنه الغيب هذاك سميته الغيب لا يحيط به إلا رب الغيب إلا عالم الغيب ربي تعالى كيعطيك كلمة واحدة فيها التاريخ فيها الزمان كاع كله يعطيك الزمان كله وسبحان الله العظيم هذه الكلمة عندها واحد تجليات غريبة جدا يعني تجيبها على زمان سيدنا نوح تبغي تقرا التاريخ زمان سيدنا نوح شوف زمان سيدنا نوح كما كان حقيقة تجيبها لزمان سيدنا محمد تقرا بهذا التاريخ ديالو بسبب النزول غادي تلقى التاريخ ديال سيدنا محمد والأحداث والحوادث والوقائع زمان سيدنا محمد كما كانت تقرا بها دابا التاريخ الذي يحدث الآن غتوجد بها الواقع كما هو لا كما يرسمه دجاجلة الإعلام وتقرا بها المستقبل أيضا لأن الله في كتاب الله وضع لنا آيات علامات آياته هي علامات أيضا تقرأ بها المستقبل ولذلك بمثل هذه الآية العلامة نقول بإذن الله عز وجل إن باع الكفر وطغيانه في الأرض قصير لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد قصير الكفر حبلوه قصير ماشي طويل وكثير من العلماء الآن

شي غريبة شي. رب الكون الذي يقود المعركة للبشر وربي تعالى كيجيب العسكر ديالو الجنود ديالو مش انت اللي كتعطيهم له، وما يعلم جند ربك إلا هو. إذا ما صلحت انت تكون جندي يتخلى عليك رب الكون، وسيخلقه سبحانه وتعالى قوما آخرين، وكذلك يفعل جل وعلا. وهذا الذي يرى الآن في الأرض، الآن الإقبال على القرآن الكريم حتمية تاريخية. هذا العبارة زعما بالزز غادي يكون أحب من أحب وكره من كره، غادي يبدا ينبت لهم القرآن في كل موضع بوحده ينبت، لأنه الوقت جاز باش يتكلم القرآن، باش يتكلم القرآن، لأنه يتكلم الشيطان. الشيطان كيتكلم بلسان الإعلام، بسحر الإعلام، ولا يبطله إلا قول الله جل وعلا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.